قصر يعني في شوط من الأشواط يعني من ناحية المسافة، ف يعني كونه يعني ينتقل يعني يطوف شوط ثم ينتقل مثلا من المطاف إلى الأروقة يعني التي بجواره أو يصعد كل لا تسأل لا بأس، المهم أن يوجد الدوران حول الكعبة. من وقع في محذورين مثل أن يلبس سراويل ويغطي رأسه، هل عليه كفارة أم كفارة؟ كل واحد له كفارة، يعني تغطية رأس مستقلة عليها كفارة ولبس المقيت عليه كفارة. ما حكم الدعاء عند مقام إبراهيم بعد ركعتي الطواف؟ ما نعلم شيء يعني يمنعه ولا شيء يثبته، والإنسان له أن يدعو إذا صلى ركعتين له أن يدعو. السلام عليكم. أثر عائشة رضي الله عنها الذي تحدثنا عنه بالأمس، بقاها إلى المحرم ثم خرجها إلى الجحفة، يقول الأخ: أثر عائشة أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، قال مالك: حدثنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله عنها الحديث، والحديث فيه أم علقمة هي مرجانة، وثقها العجلي والذهبي، وقال الحافظ: مقبولة. وجاء في لفظ الحديث أنها كانت تخرج إلى الجحفة قبل هلال محرم، حتى إذا دخل محرم أهلت من الجحفة بعمرة. قال الزرقاني: والحكمة في ذلك أن تجمع بين الحج في أشهره والعمرة في أشهر الحل. في أشهر؟ هكذا في أشهر الحل. الحل؟ نعم. المحرم من أشهر الحج. يعني من أشهر الحج لأنه قال العمرة. نعم. يعني نعم ليست من أشهر الحج ولكنها من أشهر الحج اللي هو المحرم. فائدة من الطب النبوي لابن القيم رحمه الله عن الصبر، قال عنه كثير المنافع لا سيما صبر، قال عنه كثير المنافع لا سيما الهندي منه، ينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر، وإذا طلي على الجبهة والصدر بدهن الورد نفع من الصداع، وينفع من قروح الأنف والفم، ويسهل السوداء والماليقوليا. قال المحقق: اسم جنس تحته أنواع كثيرة تجمعها فساد الدماغ والعقل، والصبر الفارسي يذكي العقل ويمد الفؤاد وينقي القبول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منه ملحقتان بماء، ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة، وإذا شرب في البرد كيف أن يسهل دما أو يسهل دما. في درس الماضي أو قبل الماضي الذي فيه عمر بن علي يقول أن الفلاس أو عمر بن علي المقدم يعني في يروي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني الذي ذكرتم أن صاحب تحفة الإشراف ذكر أنه عبد عمر بن علي المقدم، وأنا قلت أن محمد بن الصنعاني روى عنه كما يتهي بكمال، وبالرجوع إلى عمرو بن علي وكونه يروي الروى عن الحجاج بن عطاه وجدت أنه ليس في شيوخه، وعلى هذا فيكون هو المقدم. جزاكم الله خير.